صلاة خطبة نسبية بس ما يطل خطبة ساعة ساعة لربع ساعة لربع طويل ساعة لربع طويل لأنك لو قرأت يعني أطول ما بتقرأ في الصلاة ما يوافق السنة هي ساعة العكس قصة الصلاة أجبني أطول ما بتقرأ في الصلاة إيش لا تقرأ الجمعة والمنافق لأن السنة في صلاة الجمعة إيش صلاة الجمعة يقرأ بإيش في الجمعة والمنافقين ها؟ هذا واحد والثاني سبح والغاشية والثالث لا ها. الجمعة في الأولى والغاشية في الثانية هذه الثلاث الواردة لو جمعت الجمعة والمنافقين اللي هي أطول هذه بالقراءة المترتلة كم ربع ساعة وقلنا الخطبة اللي تصير مثلا ساعة لربع وهي ما تصير ترى كلها مصيبة هو بس سبحة ما هي كلها مصيبة إنها تجي سلاما أحنا حضرنا الخطبة أو سمعنا الخطبة خطبة الجمعة ينبغي أن تكون مختصرة ولذلك لما شاع في غير هذه البلاد لما شاع تطويل الخطبة تأخر الناس بالحضور إلى الصلاة وعندنا كان سابقا إذا جاء قبل الصلاة بساعة هذا نصف المسجد مليان يعني الساعة التسع هذا أنا أدركت الساعة التسع صف الأول لما تلقى الساعة التسع قبل الصلاة بساعتين ساعتين ونصف صف الأول ما تلقى لكن الخطبة قصيرة طبعا اللي بيجي مبكر بيحتبس يحتاج إلى شراب يحتاج إلى بيت الماء والناس يختلفوا منهم الشايب ومنهم إذا صار يعرف أن الخطبة ساعة نص ساعة ساعة لربع وش بيسوي بتأخر لأنه بيتضرر نعم. صحيح وبعد إذا جاء وقت الصلاة تستمع الخطبة وهو مشغول وكذا لهذا تطويل الخطب أنشأ التأخير هذا شيء طبيعي حصل في المجتمعات غيرنا ثم الآن صار يعني بيبطي لكن الحين الآن تجي تشوف اللي يدخلون المسجد بعد دخول الخطيب أكثر ممن يدخلون قبل دخول الخطيب يعني أنا أشوف أدخلوا ما في المسجد إلا الثلث أبدأ أخطبي بجوز الثلثين خلاص يكمل المسجد الثلثين البقية تأتي بعد الخطبة ليش؟ لأنهم تعودوا أن الخطيب يطيل بيمدينا يعني أبدا إذا سمعت دخل في الخطبة عندك تنزل وتجي كذا وما خلاص لكن لو الخطبة قصيرة ما خلاص تفوت الصلاة ما يلحق لونها عشر دقائق يعني عشر دقائق ربع ساعة خلف يعني هذا مقبول لكن أكثر من ذلك يكون عادة له دائما خطبة نص ساعة دائما ساعة نص هذا مخالف لكن مثلا الموضوع مرة حصل هذا لا يعني إذا كان مرة حصل لمناسبة أو لغرض أو الموضوع اقتضاه أو شيء من ذلك هذا العارض لا حكم له لكن يكون هديه دائما انها تحول هذا لها اثار ترى سلبيه كثيره ما هي ولا يحفظ الناس لما تجي اللي طلع تقول له وش كان انها طويله راح اولها اما لو كانت محدوده يحفظ موضوع واحد نبهتم عليه خلاص نعم الشرك والكفر نعم ذي فرق الشرك والكفر بينهما فرق بل بينهما فروق حقيقة الشرك غير حقيقة الكفر حقيقة الشرك هو اتخاذ الند مع الله جل وعلا أما الكفر فحقيقته جحد ما

ليش أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن؟ لأن لفظ الجلالة الله، اسم الرب جل وعلا الله، إليه ترجع الأسماء الحسنى، فيه التعبد والتألق. والرحمن ما من شيء إلا وهو من رحمة سبحانه، صار فيها الاعتراف والذل للربوبية والألوهية. الله يبارك فيك. هذا الأمر ليس له أصل، أو هذا الأمر البدعة غير ليس له أصل، البدعة أشد، واضح؟ البدعة عمل ملتزم يضاهى به العمل الشرعي، هذا يسمى بدعة. تكليف على الناس شيء تقولون هل هو مشروع؟ أقول ما له أصل، ليس له أصل، قد لا يكون بدعة، قد لا يكون محرما، يكون من المأذون به. لأن قوله مثلا هل هو مشروع، قال لا ليس له أصل، يقابل بأنه مشروع، فقد يكون بدعة مثلا، لأن البدع لا أصل لها شرعي. وقد يكون من الأعمال المطلقة، يكون ما لها أصل لكن يجوز العمل بها. وقد يكون لها أصل لا من جهة النص لكن من جهة الدليل، جهة المصالح المرسلة ونحو ذلك. يعني مثل الأذان الأذان الأول للجمعة لما أحدث، يصح أن تقول ليس له أصل، يعني قصد الأصل من جهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يكون بدعة؟ لا، لأنه من قبيل المصالح المرسلة، واضح؟ فإذا البدعة حكم واضح، كل بدعة ضلالة وبدعة محرمة إلى آخره، ما ليس له أصل تحتمل إلى آخره. هذا في الفقه طبعا، في الأحكام. أما في الحديث ليس له أصل، دي لها تفسير ثاني. ما في لها نظر، لأن فروض الكفايات هي الصناعة، هل يؤجر عليها بالنية أو بالعمل؟ في لها نظر. هذا ليش ما نقول بالنية؟ لأن المكلف لا يستحضر أن هذه فيها نية، واضح؟ يكون ذاهل عنه، ومثله ما هو من الأمور الواضحة، يكون ذاهل أنه ينوي بها كذا وكذا. لذلك الواحد حتى نفسه في بعض الأعمال يذهل أنه ينوي فيها، ثم يتذكر فيحسن النية، واضح؟ سبيلها نظر. أبو الأخير دمع هو هذه العلماء لهم فيها عدة يعني أقوال، ولكن لعل الأقرب أنهم قوم لم يتمكنوا من العمل، أو قوم سيئاتهم أذهبت حسنات في الميزان، فصاروا لم يعملوا خيرا قط، يعني يعملوا لم يعملوا خيرا قط يثابون عليه، أن السيئات قابلة الحسنات، أو لهم حقوق فأعطي من حسناتهم ذهبت حسناتهم، ما في عندهم خير، يعني ما قدموا خيرا قط يخرجون به من النار، أن هذه صارت قضى راح. والمشهور هو الأول، أنهم في أناس لم يعملوا خيرا قط، يعني لم يأتهم الوسع،